السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الإمام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، أي من انتسب إلى غير أبيه وتبرأ من أبيه، ما حاله وما مقدار هذه المعصية في الشرع؟ أهي كفر مخرج من الملة أم هي كفر دون كفر أو هي معصية صغيرة؟ على تفاصيل في هذا الباب سيأتي الحديث عنها إن شاء الله عز وجل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الواب وهو ابن سعيد التنوري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين المعلم عن ابن بريد أو عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر وهو الغفاري جندب بن جنادة الصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وكان رضي الله عنه لا يرى الادخار، لا يرى الادخار، ومع من أجل هذا نفاه عثمان رضي الله عنه إلى الربدة، وهي بادية المدينة، أنه سمع رسول الله الذي عنده أسئلة يكتبها، الذي عنده أسئلة واستدراك وتنبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، أي يعلم من أبوه ومن والده، يعلم الحق، يعلم النسبة الصحيحة، فتبرأ من أبيه لسبب ما، من أجل دنيا أو من أجل غير ذلك وهو يعلمه، إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عبد الله وليس كذلك إلا حار عليه. في هذا الحديث عدة جمل. الجملة الأولى بيان جرم وقبح وشناعة من ادعى إلى غير أبيه، تعيب من أبيه فانتسب إلى غيره، إما من أجل دين وإما من أجل دنيا، مهما يكن الأمر، في الوالد من عيب دنيوي أو ديني، فإنه لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه، فإن هذا إن لم يكن استحلالا فهو كفر دون كفر، أو كبيرة عظمى، كبيرة عظمى. وبهذا يرد الإمام مسلم على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، مع أن الحديث أثبت له كفرا، أثبت لهذا المدعي لغير أبيه نوع كفر، فكيف للمرجئة يقولون إيمانه كإيمان جبريل وإيمان أبر الأمة كأبي بكر وغيره؟ هذا لا ينسجم. وأخذ بظاهر هذا الحديث على إطلاقه بدون تقييد ولا تفصيل الخوارج، فكفروا مرتكب الكبيرة. وأما المعتزلة فقالوا في منزلة بين منزلتين، فاسق لا كافر ولا مؤمن. قال: من ادعى ما ليس له فليس منا. من ادعى ما ليس له من عرض الدنيا، من عرض الدنيا معنى ادعى ان هذه الارض هي له، ادعى ان هذا المال هو له، ادعى ان هذا المتاع هو له، وليس كذلك، يعلم انه كذب ويعلم انه مدعي ومفترن على الله ثم على خلقه. من فعل هذا فليس منا، اي منفي عنه الايمان الواجب، وليس اصل الايمان، منفي عنه الايمان الواجب، منفي عنه الايمان المطلق، وليس منفيا عنه مطلق الايمان، لان مطلق الايمان هو اصل الايمان، والايمان المطلق هو الكامل. معنى هذه هي الجمله الاولى. وفي الحديث: من ادعى شبرا من الارض وهو ليس له طوقه من سبع اراضين. من اخذ شبرا من الارض وقال هو لي، فطوقه يطوق في عنقه من سابع ارض يحتمله، فكيف باكثر من ذلك؟ اذا كان الشبر، حتى قالوا: يا رسول الله ولو كان قضيبا من اراض، قال: ولو كان قضيبا من اراض. نعم، سيقتص منه ويؤخذ من حسناته، لأنه أخذ أموال الناس بغير حق. قال: وليتبوأ مقعده من النار. وعيد وتهديد لمن فعل هذا الفعل وقام بهذا الشيء القبيح. ومن دعا رجلا بالكفر، جملة ثالثة، أي من كفر أخاه المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام بيقين، قال إنه كافر أو قال هو عدو الله، إلا حار عليه، إن لم يكن كذلك فقد عاد عليه ورجع عليه، إما هذا التكفير، وإما قبح هذه المعصية، وإما إثمها وذنبها، وإما إثمها وذنبه، إثم هذه الفعلة وذنب هذه القولة التي وضعت في غير محلها، وضعت في غير محلها. شعبة بن الحجاج اسمه عبد الرحمن، شعبة بن الحجاج، شعبة اسمه ها؟ شعبة بن الحجاج ماشي معكم دفاتر؟ معك دفتر ايش؟ دفتر مدرج على الحروف؟ في البيت؟ لو هو معكم الآن، لو هو معكم كان سرعان ما ترجعوا له بسرعة، لأن بيشعر في الذاكرة. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، أبو بسطام، جميل. وأبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد ابن ابي شيبه، تمام. والبخاري محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيره ابن برديزبه الجعفي مولاه ابو عبد الله. الدفتر لو معك يسعدك، دائما احضروا الدفتر، لا تهملوه، احنا من حين لاخر نسال هكذا نختبر، هل نحن نستحضر أسماء الرجال أم تذهب من أذهاننا؟ لتكن أسماء الرجال أذكر في رؤوسنا من أسماء الجيران والأقارب. إذا وصلنا هذه الدرجة فنحن حقا محدثون، بلغنا حق يعني منزلة محدثين. إذا أصبحنا نستحضر الرجال، نستحضر يعني 90% من الرجال، 85% من الرجال، فهذا هو مرتبة المحدث. طيب، خير إن شاء الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون ابن سعيد الأيل. احنا قلنا أيلة هي ايه؟ العقبة اليوم، عقبة الأردن. قال حدثنا ابن وهب، عبد الله ابن وهب أبو محمد الفقيه المصري من أسرة الناس وموطأ مالك، قال أخبرني عمرو، والسؤال عند أخينا أحمد الزهار. من عمرو؟ أهو أنت معك نسخة؟ معك نسخة؟ فانظر في، انظر كده. من عمرو؟ كتبنا قبل هذا قاعدة، معكم في الدفاتر؟ معك؟ مع عبد الرحمن؟ مع الشيخ بكري؟ يلا عنك الشيخ بكري. تمام، عمرو هذا هو عمرو بن الحارث المصري. والأعمش عن عمرو؟ ها؟ عمرو بن جمال الأعمش. عمرو بن مرة الجمل المراد. وشعب عن عمرو؟ ابن مرة أيضا. ابن مرة سفيان عن عمرو. وعمرو بن دينار العدو. جميل. طيب إذا الآن قال أخبرني عمرو، وعمرو بن الحارث القارئ المصري الشهير إمام في القراءة والحديث، عمرو بن الحارث المصري الحارثي، الحارثي نسبة إلى بني الحارث، وكانوا يقطنون مصر ولازال منهم، هو من القراء الكبار، من قراء مصر الكبار، عمرو بن الحارث المصري. عن جعفر بن ربيع عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم. الرغبة في الشيء محبته والميول إليه، والرغبة عن الشيء كراهيته وبغضه والنأي عنه. من رغب عن سنتي فليس مني، أي من كرهها وبغضها فليس مني. معنى قال أراغب عن آلهتي يا إبراهيم؟ أراغب يعني كاره وباغض ولست ميالا إليها. قال أراغب عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. معنى يا إخوة، قال لا ترغبوا عن آبائكم فتنتسبوا إلى غيرهم، بدل أن يكون زيد بن محمد يكون زيد بن علي وأبو محمد، فلما ما يكون زيد بن صالح يقول أنا زيد بن صلاح ويرغب عن أبيه، فلما يقول عمرو بن علي يقول أنا مش عمرو بن علي، أنا عمرو بن سعيد. ولذلك يا إخوة يحضر أحدنا أن يغير نسبته بسبب الجنسيات. واحد مثلا مصري يريد جنسية ألمانية، واحد مصري يريد جنسية أمريكية، واحد مصري يريد جنسية روسية. العلماء يمنعون من هذا عشان يأخذ الجنسية ينتسب إلى غير أبيه، ينتسب إلى غير أبيه. معناه يا إخوة هذا موجود، هذا يعني أمر عم وطم ومنتشر. كل هذا من أجل يحصل على الجنسية الألمانية، الجنسية الأمريكية، أي جنسية. معنى هو في الأصل اتخاذ الجنسية الأمريكية أو الألمانية لا بأس به إذا كان بالطرق المشروعة، لكن كون الرجل ينتسب إلى غير أبيه من أجل يأخذ الجنسية هذا محرم، محرم وما يدري أين الخير. ربما يأخذ الجنسية الألمانية والأمريكية فيفتن ويزيغ قلبه والعياذ بالله، وينحرف وينحرف أولاده من بعده وتنحرف زوجته لا يدري. كل هذا من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل المارك الألماني، لأن الجنيه المصري أصبح عائما ما يؤدي ثمرة ولا فائدة. لا، نبحث عن شيء آخر. هذا لا يجوز، لا يجوز. يا شيخ سلمك الله، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. نعم، ما يدري أحدنا. هذا أمر موجود حقيقة. تجد الناس الذين استوطنوا بلاد الكفار وهم من أصل مسلم، رجل مسلم زوجته مسلمة، الذرية ما تأتي كالأصل، ما تأتي كالأصل أبدا، وذرية الذرية ما تأتي كالذرية، وهكذا دواليك يكونون أبعد ما يكونوا عن عادات المسلمين ومبادئ الإسلام وقواعد الدين. ليه؟ لأن العيشة في تلك البلاد يعني تميت القلب، تميت القلب، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فلا تسمع أذانا ولا تسمع إقامة ولا شعائر ولا يعني صلاة جمعة ولا في رمضان ترى يعني الشعائر ظاهرة. لا، فليحضر أحدنا. كم استفتي الشيخ ابن باز واستفتي الشيخ ابن عثيمين في رجل يريد أن ينتسب إلى غير أبيه من أجل أن يحصل على جنسية أجنبية أوروبية أو أمريكية أو فرنسية أو غير ذلك، فكانوا رحمه الله يمنعون أشد المنع. قال لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وتصور لم يقل فهو الكفر، فرق بين هذا العبارة وهذا العبارة، فهو كفر أي دون كفر، أي كفر دون كفر، أي كفر أصغر، أي كفر عملي وليس بكفر اعتقادي، كما هو تقسيم وتفصيل السلف الذي نؤمن به ونذيع ونشيع. قال حدثني عمرو الناقد، عمرو ابن محمد الناقد، قال حدثنا هشيم ابن بشير السلمي الذي كان يرى تدليس أو يكثر من تدليس العطف، قال أخبرني خالد عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل كلها واحد، وهو مخضرم، مخضرم عبد الرحمن بن مل مخضرم، ثقة مخضرم، قال لما ادعى زياد لقيت أبا بكر نفيع بن الحارث، أبو بكر صحابي شهير، نفيع بن الحارث، نفيع صغير نافع، وابو العلي الرياحي عند احمد زهر، ابو العلي الرياحي اسمه ابو العلي الرياحي، مر معنا اكثر من مره، ها رفيع ابن مهران، رفيع تصغير رافع، انما نفيع تصغير ايه ناس، ابو بكر ايه نفيع ابن ايه ها ابن الحارث، وذاك رفيع ابن مهران، مهران ابو العلي الرياح من شهادات التابعين، من التابعين، ومراسيل ابي العلي الرياح من اضعف اوهى المراسيل، اقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، اقوى المراسيل، واوهى المراسيل او من اوهى المراسيل الذي ذكرناه الان من هو؟ أبي العالية الرياح، رفيع ابن مهران. جميل. قال قال لما ادعى زياد لقيت أبا بكر، زياد هذا زياد هو يعني ينسب ايه معاوية، معاوية بن أبي سفيان، ينسب إلى أبي سفيان يعني زياد بن أبي سفيان، والنسبة هذه إيه؟ ليست صحيحة، وصوابه لا يعرف من أبوه، زياد بن أبي معاوية ادعاه، معنى ادعاه يعني لصقوا بأبيه أبي سفيان، معنى يسوع ولا صواب، زياد هذا يدعى زياد بن أبيه، وأحيانا يقول زياد ابن أمه، معنى لما ادعى لقيت أبا بكر، أبا بكر، فقلت له ما هذا الذي صنعت، انتوا ايش هذا اللي صنعتم؟ ايه ليش تنسبوا لابي سفيان؟ لماذا معاوية نسبه لصقه بابيه؟ لماذا؟ وبعدين كان امير زياد، هذا كان اميرا مش واحد من الرعية، هذا زياد معروف كان اميرا. يقول فقلت له من هذا الذي صنعت؟ اني سمعت سعد بن ابي وقاص يقول باسم الحديث سمع اذناي من رسول الله عليه الصلاه والسلام يريد ان يقول يعني على يقين مما سمع، وهو يقول من ادعى ابا في الاسلام غير ابيه يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام، فالجنه عليه حرام. تكتب يا احمد تمام. قال فالجنه عليه حرام. اول شيء اذا كان هذا الرجل مستحلا حتى من غير ما يدعي الجنة عليه حرام فعلا 100%، لان الاستحلال في حد ذاته كفر مخرج من الملة، ولا يحمل الحديث على هذا، لان المستحل حتى لو المعتقد الى هذا الشيء لحل هذا الشيء ولو لم يقل هو كافر. معناه تمام. فهذا الحديث في من تلفظ وادعى فعلا بلسانه، فهذا في حقه كبيرة من كبائر. والمقصود بالتحريم هنا التحريم المؤقت الجزئي، ليس التحريم الكل. الذي حرم تحريما كليا على النار الكافر المنافق الخالص، معنى. أما الذي يعني فالجنة عليه حرام، الذي يحرم على الجنة تحريما كليا هو الكافر أو المنافق الخالص، والذي يحرم على النار تحريما جزئيا والموحد صاحب المعصية صاحب الكبائر. مثاله ايه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا مثال لا يدخل اي دخولا اوليا من اول وهم، يعني ان دخل النار يعذب ثم يخرج. كذلك لا يدخل الجنة قتال يعني مغتاب، لا يدخل الجنة قاطع رحم. كل هذه الأحاديث التي هي تسمى عند العلماء بأحاديث الوعيد احنا بها نأخذها ونرد بها على المرجئة، وفي نفس الوقت بنمسك الخوارج من ناحية أخرى بحجج أخرى ببراهين أخرى بالقواعد، نقول هذه لا تطرحوا بهذا النصوص أو ظواهر هذا النصوص فإنها لا تؤيد مذهبك. معنى؟ قال فقال أبو بكر ما اسم أبي بكر؟ ها أسأل أصحاب المسجلات في الرؤوس والأذهان، لا أسأل أصحاب الدفتر. عندك يا شيخ عطيه أو حسن؟ طيب أنا سأسأل الآن أصحاب المسجلات بالرؤوس، لن أسأل أصحاب الدفتر. اسمه إيه؟ طب متى عهدنا به؟ الحصة الماضية؟ الحصة الماضية؟ طب الحصاب؟ طب عند الصبان الأخر؟ طب عند صاف؟ الشيخ ده لسه من دقيقتين بس. أبو بكر نفيع بن سعد من دقيقتين بس ولا من ثلاثة من خمسة مش مشكلة، المهم هو لسه في المجلس أهو. لو إحنا بنكتب بقى هيثبت تثبت المعلومة. المشكلة أننا نحضر بلا دوات ولا قرطاس، هذه المشكلة. لا نكتب، لأن الكتابة بتسند الحفظ، الحفظ خوان بيجي بيطير بالبحر، إنما الكتابة بتثبت إيه؟ بتثبت معلومات تسند. أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي معنا. ولما كني بأبي بكر؟ أصلا هو تدلى من حسن من حسن ثقيف وهوازن ببكرة، تعلق بالبكرة. مش عارفين اللي احنا بنقول ايه المكرة بنسميها ايه او بكرة بتسموها بكرة، هي البكرة هي البكرة، بكرة العجلة دي اللي بتحط عليها الحبل وبتدلدل فيها الانسان وتدلدل فيها اي حاجة. ها اسألوا عبد الرحمن يطلع عليه الأسمنت، ها؟ صبت الأسمنت تطلع عليه على البكرة، فكره في اللغة العربية بصرة. النبي عليه الصلاة والسلام حصر ايه؟ حصن ايه؟ ثقيل هوازن صح؟ حصر حصونهم. فتدلى ابو بكر من الحصن ينجي نفسه بالبكرة ده نجي بالبكرة فكني بأبي بكرة خلاص؟ اسمه ايه؟ ها؟ نفيع بن الحارث الثقف. نفيع ما تخلطش بينه وبين رفيع. ذاك رفيع بن مهران الرياحي ابو العليم وهذا ابو بكر شيخ عطيه اسمه ايه بقى؟ سجل حتى لو عن محمود سجل اكتب عن محمود مفيش ابن حلال لك اكتب فيه. طيب المهم كان الشعب يقول اذا سمعت فائده فاكتبها ولو على الجدار لو معكش كراسه معكش دفتر عشان ما تضحش معنا يا اخوان. والامام ابن عساكر كان يقول من خدم الدفاتر خدمته المنابر. من خدم ايه؟ الدفاتر يعني بيكتب دايما دايما دايما هتخدمه ايه بقى؟ المنابر. طيب هتخدمه المنابر يعني هيكون ايه؟ طلق النساء المستحضر البعيدة والمعلومات والحجج والبراهين والاحاديث سواء من القران او من السنه. هذا معنى خدمته المنابر. معنى يا اخوه؟ قال فقال ابو بكر وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الاولى ان زياد هذا يقال له زياد ابن ابيه او زياد ابن امه او نحو هذا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله ايه؟ بن محمد العبس الكوفي. قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائده ويحيى ثقه وابو ثقه وابو معاويه محمد بن خازم الضرير الذي رمي بالارجاء وهو من اثبت الناس في الاعمال. قال عن عاصم. عاصم هذا هو الاحول ابن سليمان الاحول. عن ابي عثمان وهو سبق معنا؟ لو سبق معنا اخبرنا يا شيخ حفيظ. ابو عثمان سبق معنا؟ الان في الاسناد اللي قبل هذا. عبد الرحمن بن مل او مل او مل ثقة مخضرم. ابو عثمان النادي اسمه ايه؟ عندك الشيخ. عبد الرحمن بن مل. أول مرة طبعا في يمر عليها في الحصة دي أول مرة. أبو عثمان النهدي ثقة المخضرم هو عبد الرحمن بن مل. طيب عن سعد وأبي بكرة. سعد بن أبي وقاص هو أحد العشر المبشرين بالجنة. من هم المبشرون بالجنة؟ ها؟ من يحفظ البيتين فيهما؟ المصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. ها؟ أم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. من كتب البيتين؟ ها من كتب البيتين ارفع يدك. كتبت الشبكة ارفع يدك. اكتب يا شيخ. ها من كتب البيتين؟ للمصطفى خير صحب نص انهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. ام طلحة وابن عوف والزبير مع ابي عبيدة والسعدان والخلفاء. من كتب البيتين؟ طب من سجل البيتين في راسه؟ ها؟ عينك شيخ. ارفع الصوت. للمصطفى. وابن عوف. وابن عوف والزبير مع ابي عبيدة السعدان والخلفاء. من سجل البيتين في راسه؟ ها؟ عند الشيخ عاصم. لا حاول من البيتين، من البيتين اولى. سمع البيتين عندك. طب من هم العصر؟ الخلفاء الأربعة. طيب مشهد ايه ان شاء الله تمام. يلا عندك يا شيخ عبد الرحمن ها البيتان للمصطفى انهم نصا زادهم شرف ام طلحته وابن عوف والزبير مع ابي عبيده السعدان والخلفاء تمام. سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. واضح يا شيخ؟ اسم حضرتك ايه؟ سيد عبد الغفار؟ ما شاء الله. طيب وابو معاويه عن عاصم عن ابي ايه؟ عثمان. ابو عثمان ايه يا اخوه؟ عبد الرحمن بن ملك الميم مثلثه. عن سعد وابي بكر كلاهما يقول سمعته اذناي اي تاكيد انهم وعيا هذا الحديث ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه. يعني لو ادعى الى غير ابيه على سبيل الخطا على سبيل الوهم على سبيل النسيان هذا لا ينطبق عليه هذا الوعيد. لا ينطبق عليه ايه هذا الوعيد؟ انما هذا الوعيد بشرط ان يكون عامدا عالما ان يكون عامدا عالما. اما اذا كان على سبيل خطأ او مكره او مكره او مضطر او خائف او خائف فإنه لا يندرج عليه هذا الحديث ولا ينسحب عليه هذا الحكم ولا يتناوله هذا الوعيد أو عن جاهل أو عن جاهل. لكن ما أظن المسألة تصل عن جاهل. نادر نادر هقول الضرورة الضرورة أيضا أحد ضرورة مع يعني بشروطه شروطه. طيب باب بيان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم شباب المسلم في السوق وقتاله كفر. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلح حاء أو حاء وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنز قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام في العلل والجرح والتعديل وكان رحمه الله يقول لأن أعرف علة حديث عندي خير من أن أعرف 20 حديثا ليست عندي. هذه قاعدة في التصفية كلامه هذا قاعدة في التصفية تصفية العبادات تصفية الأحاديث تصفية الفقه تصفية العقائد تصفية التربية. المنطلق الذي كان انطلق منه العلامة الألباني التصفية والتربية لأن أعرف علة حديث إيه عندي خير من أن أعرف 20 حديثا ليست إيه. أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي معنا وهو من تلاميذ شعبة وسفيان وكان يقول لأهل البدع الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لم تحبونا لا نلومكم. قال حدثنا سفيان نعم سفيان هذا هو لعله سفيان الثوري الذي يظهر لي هو سفيان الثوري. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنز قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة الحجاج كلهم عن زبيد وهو زبيد بن الحارث اليامي اليامي عن أبي وائل وهو الشقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل ذو المناقب الشهيرة والفضائل الكثيرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شباب المسلم فسوق وقتال كفر. الشب هو العيب، تعيب أخاك المسلم سواء في نفسه أو بدنه أو عرضه أو زوجته أو ولده أو ماله، تشتمه. الشب والشتم والتعيب. شباب المسلم فسوق، الغيبة شب، النميمة شب. معنى يا أخوة كل هذا سباب. سباب المسلم فسوق. الفسق أصله هو الخروج، ومنه سميت الفأرة فسيقة، أنها تخرج فتفسد، ومنه فسقت التمرة عن قشرتها أي خرجت. ما بتأشروش بالبلح لسه؟ أهو هذا اسم طامر، ما نقول بلح مش عارف، هو كل اسم طامر. معنى ها اسم رطب أو طامر. أما تخرج من قشرتها إذا انفسقت الحبة إيه؟ من قشرتها أي خرج. فسوق أي خروج عن الطاعة، لكن هو خروج عن الطاعة مطلقا أو خروج عن الطاعة مقيدا؟ الجواب الثاني، أنها معصية وكبيرة. معنى ولا لا؟ نعم. ومن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، في عرض إيه؟ في عرض أخيه. نعم. قال شباب المسلم فسوق. إذا مذهب المرجئة مذهب باطل، لأن المعصية هذه سماها النبي عليه الصلاة والسلام فسوقا، هم يقولوا لا، المعصية دي ملهاش أثر ولا تضر، وهذا أمر ثانوي ما يضرش الإيمان ولا ينقصه ولا يضر. معنى يا أخوة، وإيمان أفسق الناس كإيمان أكمل الناس. قال شباب المسلم إيه؟ سوق، وقتاله إيه؟ كفر. قال أيضا في رد على المرجئة، وفيه في نفس الوقت رد على الخوارج، لأن الشباب معصية وكبيرة عند الخوارج وعند أهل السنة، وقتاله أو قتله كذلك معصية وكبيرة عند الخوارج وعند أهل السنة والجماعة. فلماذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الشباب والقتال؟ سمى هذا فسقا وهذا كفرا. لماذا؟ لو كان كل سواء لأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لقبا واحدا ومسمى واحدا، معنى ثم بالأدلة الأخرى هناك من تسابب من الصحابة ومع ذلك لم تضرب أعناقهم. لو كانوا كفارا بهذا الفعل لضربت أعناقهم، لقول صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالخوارج قالوا الشباب مخرج من الملة، القتال مخرج من الملة، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام لما عير أبو ذر رجلا قال إنك أمرون فيك جاهلية ولم يضرب عنقه، وتسبب من تسبب من الصحابة فيما بينهم البيت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بل وفي حضرته، ومع ذلك لم يرتدوا بهذا الفعل والصنيع، لأنهم غير معصومين، هم عدول مرضيون لكن غير معصومين. وقتاله كفر، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت القتال بينهم وأثبت اسم الإيمان لهم. فهؤلاء الخوارج أخرجوا هؤلاء بهذه الكبيرة وهذا الفعل من الملة، وقالوا هم مخلدون في نار جهنم أبدا الآبدين. ضلال مبين، ضلال مبين. في هذا حديث رد على من؟ على الخوارج وعلى المرجئة. وعلى ايه؟ وعلى المرجئة. في بعض الروايات ربما تأتي أن أبا سلمة شقيق، أن أبا وائل شقيق ابن سلمة سأل ابن مسعود عن المرجئة فأجابه ابن مسعود على الثوب بهذا الحديث مباشرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شباب المسلم إيه؟ فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا، وليس في حديث شعبة إيه؟ قول زبيد لأبي وائل، أي يعني ما في واسطة قال حدثنا أبو بكر بن أبي الشيخ وابن المثنى عن محمد بن جعفر غندر هذا ربيب شعبة معنا يا إخوة عن شعبة عن منصور منصور بن المعتمر ها وحدثنا ابن نمير محمد بن نمير القاضي الكوفي قال حدثنا عفان عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج بن الوارد العتكي أبو مصطام حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو مصطام عن الأعمش شعبة هذا من تلاميذ إيه الأعمش وكان الأعمش أحيانا إذا سمع دبيبهم يقتربوا البيت يطلق عليهم الكلب ينبحهم الكلب فهم يجروا يجروا خايفين الأعمش وهذول اللي بيجروا دول شعبة وسفيان والكبار ها لما يرجع الكلب يدخل مرة ثانية يرجع برضه عشان يسمع الحديث من العمل يقول بقى لا أطلق علينا الكلب شبك منه يا عم ده ولا عالم ولا فقيه ولا محدد شبك منه ما فيش كلام منه لا صبروا صبر حتى صاروا أئمة ها شعبة أمير المؤمنين في الحديث ومع ذلك كان بيحب الأعمش ده حب يموت صحيح معنى الكلمة يقول حدثنا الأعمش وهو المصحف يعني بيمجيله تبجيل مع ان الأعمش كان أحيانا يهينه لكن هذه فيها تربية فعلا تربية رحمة الله على الأعمش رحمة الله على الأئمة رحمة الله عليه فعلا كانوا رجالا كان شعبة يقول كم من عصيبة لذيذة فتتني في طلب الحديث العصيبة طبعا تشوف العصيبة والله ما تحطوا يدكم فيها أبدا ولا حتى تقربوا تخافوا تحطوا يدكم فيها العصيبة يعني عجين كده عجين في يعني دقيق في ميه كده اشتغلت بيعملوه كده اهو في الحله كده اهو ويطلعوه يحطوه في صحن حطوا بقى عليه سمن حطوا عليه زيت حطوا عليه عسل اي حاجه ماليش مال عصيده كم من عصيده الناس العصيده دي تاكلها الصباح المغرب وانت شبعان الى المغرب صبه صبه مشرف هو بقى يقول لك كم من عصيده الناس لذيذه فسد في طلب الحديث كل ما يحطوا له عصيده وتذكر موعد الاعمش يروح خلي الاكل ويمشي شوف بقى اما يحطوا له الاكل لا تذكر درش فلان هيكتب عند فلان هياخذ حديث من فلان يجري كم من عصيده ايه واحنا كم من وليمه حضرناها وضيعنا الدرس هذه المشكله هذا هو الفرق بيننا وبينهم شعبه بن الحجاج والاعمش ها بالدال عصيده بالدال تحط شويه ميه في الحله وتجيب الدقيق الاسمر الحلو ده البلدي وتصب وتقلب بقى تقلب حتى الماء يجيب تصبح عجينه كده حلوه مطبوخه تحط عليها شويه سمنه او عسل تاكل احنا كم مرات اكلناها كنا عايشين على الحمد لله في بلاد اليمن ما زالت هذه في بلاد اليمن ما زالت في السعودية الخليج البحرين ما زالت وربما في العراق موجودة ربما في عصيدة بالتمر بس جيدة عصيدة التمر دي تأكل البذك وراها ها؟ ها؟ خميري تهيام الشيخ خميري أحمد عليك عن الشيخ الله الصبر بيجي لعيد راجل خميري تهيام طيب لك الله خير فكان شعبة يصبر على الأعمش وكان الأعمش يقول لهم إن لم تصبروا عن سوء خلقي ها لخسرتم لو لم تصبروا على سوء خلقي لخسرتم مش مناقب هذه الطبيعة يا شيخ ما يستطيعش يغيرها ودي طبيعته بس هو إمام لو احنا تركنا حديثه هنضيع كثير من السنة هذه المشكلة هي مش دي ترجمة ما يجي يقول لك واحد كان لحيته قصيرة كانت لحيته ما فيش هنا وهنا بس نجيب لك منقبته مش منقبته ترجمته من الالف الى الياء دي اشياء شهرت ما تستطيعش انت دفعها ولا دفنها موجوده في كتب التراجم يعني جاءه رجل هو بيقول لك كان الاعمش فيه زعاره فيه زعاره وفي عسر ايش معنى عسر يعني انت تطلب منه 10 احاديث ما يعطيكش الا حديث واحد هذا العسر يعني تطلب منه 50 حديث يعطي لك 10 جاء واحد قال يا ابا محمد اشتريت يعني حمارا بنصف دينار عشان اسمع منك الحديث انتوا تعرفوا نصف دينار في زمان الاول لها قيمه كبير زي ما يجي يقول له يعني انا هدى زي مشمر عشان اسمع منك وتعبان وراكب ومشي لي في الاجره و و و يلا حدثني. قال اكتري حمارا بالنصف الاخر واذهب الى اهلك. هو انت اصلا ايضا لابد تنظر. كان الاعمش يصيبه ضجر. انت هو واحد بس اللي بيسمع منه ده 1000 واحد بيقول له اقرا لي الحديث. شو يجي له 1000 واحد صدره تسال 1000 ازاي؟ يعني كيف تسال؟ هو هيفضل الحديث ولا هيفضل اولاده ولا هيفضل كده ولا هيفضل كده؟ ما يجي اما هو بيصيبه ضجر. ما تنساش هذه المساله مهمه. ده عايز يسمع وده لسه ماشي من عنده دلوقتي. دق عليه الباب واحد تاني وده خارج من عنده دق عليه الباب واحد تاني. طب هيقعد ازاي؟ اصل احنا لابد ان نتصور كيف كانوا عايشين. بعد الظهر يدق عليه 2 3 جايين من مكان ثاني بعيد عايزين يسمعوا. الله طب مره يتعب يمل. فلابد ان احنا ننظر مثل الاعمش واصحابه وامثاله. لابد ننظرهم حقيقه. لا يعني بشر بشر. فكان يقول لهم ان لم تصبروا على سوء خلقي لخسرتم. خسرتم ايه؟ الحديث والعلم والفقه. ولذلك كان الاعمش من حفاظ الكوفه. من حفاظ ايه؟ الكوفه. مره اعطاهم الاكل اللي عندهم وبعدين اكلوا الاكل جاب لهم اكل ثاني خلصوا الاكل اكل ثالث خلصوا ليه؟ ما بعدش عندي بقى العلف البهيمه خدوا العلف. هو يجيب لهم منين بقى كده؟ وطبعا البرسيم هذا ربما ياكله الانسان ولو في فوائد برضه. فوائد طبيه اعشاب يعني. في ناس امامي اكلوا فعلا البرسيم طبخوه مع رز خضره زي البقدونس والكزبره والاشياء. بس الورق الورق. فكان بيصيبوا الضجر منهم احد ومع ذلك هم بيحبوه حب بجمل اكثر من يحبون ابائهم وامهاتهم. هذا هي الاصاله والوفاء. لان الاعمش ما عملش معهم كده الا اول شيء من ناحيه التربيه فيها تربيه من ناحيه بيختبر صبرهم هيصبروا على الحديث ولا لا وامور اخرى وهي طبيعته كده ما استطاعش يغير. رحمه الله عليه. طيب قال ايش الابيات؟ لا انا عايز اقول الابيات. ما انتش فاكرين الابيات التي فيها ايه؟ اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوخ العلم فيه فان رسوب العلم في نفراته. اهو حفظتم البيت درس اول. اصبر على مر الجفا ايه من معلم. هذه واحده اهي. هم دول فعلا كانوا بيصبروا رضي الله عنهم. اصبروا على ايه؟ مر الجفا. ما تيجي معانا هنا انت هربان من كده. تيجي هنا يا عم الشيخ تعالى هنا اهو افتح المجال اهو تعالى هنا بس انت بتبعد والسماعه ما تجيبش عليك كده تعالى هنا اهو اقرب عشان تصيد يا شيخ احمد هنقرب بصيد ان شاء الله يصيد. اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوب العلم يعني رسوخ العلم ثباته يعني في نفراته. اما ينفر الشيخ لا مش كان بينفر عليه ينفر منهم ويضيق عليهم. اصبر على مر الجفا ايه؟ اللي هيحفظ البيت ده له دور. ها؟ اصبر على مر الجفا ايه؟ من معلم فان رسوبه يعني ثبات العلم في ايه؟ شوف الميه كده ما يكون في حاجه راسبه تحت رواسب ثابته. فان رسوب العلم ايه؟ في نفراته. خلينا نذكر البيت. فإن رسوب العلم في نفراته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. ومن فاته التعليم حين شبابه أو وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. لا إله إلا الله. طيب في بيت ثالث خلينا ناتي به. يقول هذا البيت يقول ومن لم يذق ذل التعلم ساعة ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة انت بتتعلم ساعة لكن بها عز الظهر ومن لم يذق ذل التعلم ساعه ساعه تكملته ايه تجرع كأس الجهل طول حياته. فهم كانوا بيعملوا بمعنى هذه الابيات يعني. فبيصبروا فعلا صبروا ونالوا رحمة الله عليه. قال الابيات هذه تنسب الى الشافعي في ديوان رجعان شاء الله، اربعة ابيات ناقص ميت رجعان شاء الله في ديوان الشافعي. ديوان الشافعي رسالة صغيرة اشتريها بجنيه 2 جنيه احسن من مسن الشعرة والمتلوت. الله يجزيك خير يا رب، الله يبارك فيك. طيب ان شاء الله اي مكتبة تحصلوا ديوان الشافعي. بس طبعا هو مش كله كلام الشافعي، راح تجمعه منسوب الى الشافعي منسوب منه ما يصح. على كل حال احنا نستفيد منه، ان لم تكن من الشافعي ابيات ما احتوت على حق اخذناها وما كان فيها من خطأ رددنا، لكن فيها كلام جميل جدا وكلام يعني فائق وبلاغة. بعضها فعلا ربما يكون من كلام الشافعي، لا يمنع ان بعضها يكون من كلام الشافعي، لكن مستبع يكون كلها كده من الالف الى الياء من كلام الشافعي. ده جواب السنتو، ده ديوان صغير جدا كده. طيب يقول احنا خلصنا هذا يا اخوان فهمت، بس في الاسناد الثاني بقى كلاهما عن وائل عن ابي وائل. ابو وائل ايه؟ شقيق ابن سلمة، اسمه احفظها على طول. ابو وائل من التابعين، السادات التابعين، تلميذ لابن مسعود. ابو وائل ايه يا اخو؟ عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. خلاص. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، ما اسمه؟ عبد الله بن محمد العبش الكفر، ومحمد بن ايه؟ بن المثنى. اين نسختك يا شيخ احمد؟ ان شاء الله الحصه المقبله معك نسخه ان شاء الله. كل واحد معاه نسخه، الحصه المقبله يكون معاه نسخه، ضروري النسخ مهمه. قال محمد بن المثنى وابن بشار، محمد ايه؟ ابن بشار ملقب ببندر جميعا، عن محمد بن جعفر غندر ربيب شعب، عن شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي ابو بسطام ها. وحدثنا عبد الله عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبسي، واللفظ له. قال حدثنا ابي معاذ بن معاذ العنبري، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي ابو بسطام عن علي ابن مدرك سمع ابا زرعه، واختلفوا في اسم ابي زرعه على انحاء كثيره، والاحسن والاشهر ان اسمه كنيته يحدث عن جده جرير. معنى هذا ايه؟ جرير بن عبد الله البجلي، وابو زرعه هذا من نسل جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، وليس ابو زرعه هذا الرازي. قال ابي هكذا، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه من ايه؟ من المبادئ المهمه التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، بيان حرمه الدماء، حرمه دماء المسلم. معنى يا اخوه لزوال الدنيا اهون على الله من قتل امرئ مسلم. نعم. لا ترجعوا بعد كفارا، وفي اشاره ايضا الى ما سيقع بين الصحابه من القتال والكيد والحروب. لا ترجعوا بعد كفارا، المقصود ان ايه؟ قتال مسلم كفر كبيره من الكبائر، رد على المرجئه، وليس في حجه الخوارج، لأنه خاطبهم بخطاب واحد لا ترجعوا بعدي، يخاطب المسلمين سواء الذين في زمانه أو الذين بعده. قال جرير بن عبد الله البجلي، وهذا الصحابي الجليل يلقب بيوسف فهذه الأمة، يوسف هذه الأمة لجماله، كان جميلا مفرطا في الجمال. جرير بن عبد الله البجلي يلقب بيوسف هذه الأمة، يوسف عليه السلام أتي أشد الحسن، وظهر هذا في قوله عز وجل ما هذا ملك، إن هذا إلا ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، لفرط جماله عليه السلام. جرير بن عبد الله البجري سيد بجيلة يقول ما رآني النبي عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت إلا تبسم، إلا تبسم، وكان لا يثبت على الخيل رضي الله عنه، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ومسح صدره فكان يثبت بعد ذلك على الخيل. يقول هذا الحديث الجميل الرائع: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا كنا من المبادئ العظيمة السامية التي تناولها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع. والنبي عليه الصلاة والسلام له في الحج عدة خطب، يعني في اليوم الثامن كانت له خطب، في اليوم التاسع يوم عرفة كانت له خطب، في اليوم العاشر كانت له خطب، في اليوم الحادي عشر كانت له خطب، في اليوم الثاني عشر كانت له خطب. كل هذه أربع خطب معدودة. قال الإمام الشافعي: على الإمام أن يخطب للناس هذه الخطب. وقد رويت في مواضع متفرقة من كتب الحديث، وأشهرها خطبة الوداع في يوم عرفة، في يوم عرفة: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قلنا ابن معاذ العنبري، قال: حدثني أبي هو معاذ بن معاذ العنبري، قال: حدثنا شعبة ابن الورد ابن الحجاج بن الورد العتكي عن واقد بن محمد عن أبيه، هذا من نسل إيه؟ من نسل عمر بن الخطاب، عن أبيه. مر معنا واقد هذا أظنه له محمد، يعني أبو محمد، محمد بن يعني ابن أظن ابن عاصم حاجة زي هذا، أظن ابن عاصم أو ابن حفص، إما يكون ابن حفص أو ابن عاصم ابن عمر. يقول: عن أبيه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد، روى أثبته أبا الأنام ابن زيد، يعني الظاهر بقى زيد بن عمر بن الخطاب أو غيره، ينظر فيها أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، كلمة توجع وترحم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تحرير من دماء المسلم وهي محرمة حرمة عظيمة. قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، حرملة بن يحيى إيه؟ التجيبي المصري، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب المصري أبو محمد، قال: حدثني عمر بن محمد، أيضا من نسل عمر بن الخطاب، أن أباه حدثه عن ابن إيه؟ عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث شعبة عن واقدة. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، قال: حدثنا ابن نمير عبد الله بن محمد ابن نمير، واللفظ له، قال: حدثنا أبي وهو محمد بن نمير ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي كفر لا يخرج من الملة، كفر دون كفر، كفر عملي، الطعن في النسب والنياحة، النياحة على الميت والولولة والصياح والتسخط. نعم، أما إذا ذرفت عينا الرجل دموعا بدون نياحة ولا لقلقة ولا يعني ولولة فلا بأس، هذه رحمة وضعها الله في قلوب عباده، الرحمون يرحم الرحمن. النياحة معروف منها التسخط، منها الولولة، من الصراخ، من لطم الخدود، من سقط الجيوب، كل هذا من النياح، من النياح. وإن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، هذه النياح. والمرأة التي تنوح تأتي يوم القيامة يعني عليها سربال من قطران، نعم، تعذب في نار جهنم والعياذ بالله. والنياحة على الميت، وبعض الناس يقع في مثل هذا. المرأة يموت لها زوج تقول وسيدة ويسيدة وبطلة وجبلة، في القبر يأتيه ملكان فيأخذان بلهزمة من هنا، واحد من هنا واحد من هنا، فقول أنت سيد، أنت بطل، أنت جبل في القبر، وسيدة وبطلة وجبلة، يعذب بمثل هذه النياحة في القبر كما في الحديث. واحد يأخذ بشقة من هنا والثاني من هنا، أنت سيد، أنت هكذا، ها؟ أي نعم، إذا كان هو راضيا، إذا كان أوصى بهذا معنا. حديث الوعيد تمرر على ما محتاج تعليق من عراق ولا من بيضون. طيب نقول لا، يقول في هذا الحديث سلمك الله من كل سوء ثنتان في الناس. الناس دول من بقى؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، أمة الإجابة، عفوا أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تكون فيها اليهود والنصارى، أمة الدعوة، أمة عفوا الإجابة. اثنتان في الناس، يعني في أمة، في بعض الحديث في أمة لا يتركونهن، وهما من أعمال جاهلية، لهما بهم كفر، أي كفر إيه؟ لا يخرج من الملة، كفر أصغر أو كفر عملي، بارك الله فيك. طيب وإن شاء الله تباعا نقرأ صفحة الأبواب. هنا سؤال يقول ما أقلت الغبراء أصدق لهجة، هل اللهجة هنا المراد الإيمان أو يعني الصدق الحديث؟ المراد صدق الحديث، المراد أنه صادق في حديث، ولا يلزم من هذا أنه يكون أصدق من أبي بكر وعمر لا، لا تقارن حديث المناصب، لا يقارن بها الصحابة فيما بينهم البين، إنما ينظر بها إلى كل صحابي كما قيلت فيه. معنى بالنسبة لشعبة بن الحجاج كان يخطئ رحمه الله في أسماء الرجال، أي يبدل بعض أسماء الرجال، كان يهم، كان يهم في أسماء الرجال، فيقول الحديث لعله عن زيد فيقول عن علي، الحديث يقول مثلا ربما عن علي يقول عن صالح، يبدل الاسم باسم الآخر. معنى والصواب رواية الجماعة الذين خلفهم شعبة في هذا. أضف إلى هذا أن شعبة كان في لسانه لثغة، لثغة معنى، كان يقول طريف أو مطرف، يقول مطيف، مطيف، لا يستطيع نطق الراء على صوابها وحقيقتها، مطرف يقول مطيف. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبي محمد، وأقم الصلاة وليصلي أحدكم فإني داخل من الخلاء إن شاء الله. السلام عليكم.